الذي هو أبوه محمد بن الحنفية، فقال إن شعري كثير، يعني معناه كأنه يحتاج إلى أكثر من هذا. فقال جابر: إن يا ابن أخي إن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك وأطيب، وكان يكفي ثلاث حثيات، كان يكفي ثلاث حثيات. وقوله يا ابن أخي هذا فيه يعني التعبير بمخاطبة من يكون دونه بهذه العبارة، فيقول يا ابن أخي. ومعلوم أن أنها يعني أنه يقال يعني في مقابل ذلك بين يقول الصغير الكبير يا عم، يقول الكبير الصغير يقول الكبير يا عم، وهذا يقول يا ابن أخي، وقد يقول يا بني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس في بعض الروايات يا بني. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر، جعفر بن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن أبيه محمد، محمد بن علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال له الحسن بن محمد، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، يعني أبوه علي، أبوه محمد بن الحنفية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة، عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة باغتسال المرأة من الجنابة، وأنها تصب على رأسها يعني ثلاث حثيات، وأنها تطهر بذلك، وأنها لا تحتاج إلى نقضه إذا كان مبهورا، لا تحتاج إلى نقضه، وإنما يكفي أن يعني يصل إليه الماء، يعني بحيث يعني يصل إليه، يعني يتحقق أنه وصل إليه، وإن لم تنقض الضفائر تبقى على شدها، يعني إذا وصل إليها الماء وعرف أنه تخللها وصل إليها فإن ذلك يكفي، ولا يحتاج إلى نقض، ولا يحتاج إلى نقض. قال: أنقضه؟ قال: لا، يعني أنها تبقيه على ما هو، لكن يعني تصب عليه يعني ثلاث حثيات، يعني يصل بها الماء إلى الشعر كله. نعم. قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. يعني شد الظفر يعني الضفائر، يعني تشدها يعني تجمع بعضها إلى بعض حتى تكون ظفيرة. نعم، حتى تكون ضفائر يعني جمع ظفيرة. فأنقضه لغسل الجنابة. قال: فأنقضه يعني فأنقضه. قال: لا، يعني لا يحتاج إلى نقض. قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تحفي ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين بذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة، عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة. قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة، ثم ذكر هذا الحديث وهذا الطريق فيها أنها تسأل تنقضه للحيضة والجنابة، فقال: لا. والذي تقدم والذي سيأتي فيه ذكر الجنابة فقط وليس فيه ذكر الحيضة، وفي هذا الطريق جاء فيها ذكر الحيضة والجنابة، وأنه يكفي فيهما يعني كونها تصب عليه ثلاثا وبعد ذلك تفيض الماء على جسدها وأنها تطهر بذلك. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الجنابة والحيض، فإن الجنابة يحتاج إليها عند كل صلاة، وأنه إذا حصلت الجنابة وجاءت الصلاة فلا بد من الاغتسال يعني قبلها، فيكون الاغتسال يعني يحصل ويتكرر، يعني لأنه لا بد أن إذا وجدت الجنابة فإنه لا بد من التخلص منها بالاغتسال قبل الصلاة التي تليها، قبل الصلاة التي تليها، لأنه لا بد تطهر من الحدث الأكبر والأصغر حتى تؤدي الصلوات كل صلاة من الصلوات الخمس. أما بالنسبة للحيض فإنه قد يطول عليها، يعني لأنها ممنوعة من الصلاة، يعني يكون الأمر يختلف. فلو أنه يعني نقض فإنه يكون مناسبا. ولهذا العلماء ذكروا الفرق بين الحيض بين الغسل من الحيض والغسل من الجنابة، أن الجنابة يعني التي جاءت الحيض فيها يعني أنها يكفي أنها يصب عليها، وأما بالنسبة للحيض فإن المدة تطول، يعني تطول على المرأة وهي بحيضها لأنها ممنوعة من الصلاة، فتنبذ المدة الطويلة فيكون في نقضها يعني غسل تنظيف الشعر وغسله يعني بحيث يعني يصل إليه جميعه حتى تذهب أوساخه، لأنها بقيت مدة طويلة يعني في شعرها بسبب الحيض. قال وحدثنا عمرو الناقد عن يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى في هذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال وحدثنيه أحمد الدارمي عن زكريا بن عدي عن يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم عن أيوب بن موسى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن أبي علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. نعم عائشة. نعم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها المتعلق بالاكتفاء في الاغتسال من الجنابة بأن تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات، وقد بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بأنهن إذا اغتسلن من الجنابة ينقضن رؤوسهن، فتعجبت من ذلك وقالت أفلا يأمرن بيحلقن رؤوسهن، يعني حتى لا يحتاجن إلى النقض، يعني وحتى لا يبقى شعر يعني يحتاجن إلى نقضه، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. ثم أخبرت بأنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا تزيد على أن يعني تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها ويعاينها، فدل هذا على أنه لا يحتاج إلى النقض فيما يتعلق بالنسبة للجنابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة علي بن حجر جميعا بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي الزبير محمد مسلم من تدرس عن عبيد بن عمير. نعم. عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال من الحيض وأنها عندما تغتسل من الحيض أنها تعمل يعني فرصة يعني قطعة من قطن أو صوف أو غير ذلك وتجعل عليها مسك وتجعله على يعني على فرجها حتى يعني يطيب المكان بالرائحة يعني ويزيل الرائحة المنتنة التي حصلت بسبب الحيض. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وسألته وجاءته امرأة وسألته عن الاغتسال وأخبرها وقال أنها تأخذ فرصة قال تأخذين فرصة ثم تأخذ فرصة من مسك وتطهر بها تطهر بها قال كيف أتطهر قال كيف أتطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ووضع يده على وجهه يعني أن أن أن أنها لم تفهم يعني هذا الشيء وأنه لا يريد أن يتكلم يعني بإنما يكتفي بالكناية عليه الصلاة والسلام ففهمت وتعجب وقال سبحان الله وفهمت عائشة رضي الله عنها ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم فجذبتها إليها وأخبرتها بأنها قد تتبعي أثر الدم يعني بهذه الفرصة الممسكة. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد بن أبي حمر جميعا عن ابن عيينة عن منصور بن صفية. منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن العجبي وأمه صفية بن شيبة الحجبية وهو يروي عن أمه. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان. ثم ذكر هذه الطريق الثانية التي هي مماثلة للتي قبلها إلا أن هناك توضئي وهنا تطهري والمقصود بذلك التوضؤ الطهارة والوضوء المقصود بها النظافة وذلك أنها تنظف وتطيب مكان الخارج الذي هو مكان الدم وتحل محله الرائحة الطيبة. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان حبان بن هلال عن وهيب بن خالد عن منصور عن أمه عن عائشة منصور بن صفية عن أمه صفية. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهن أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك فتتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر وتحسن الطهور وتبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما ذكر هذا الحديث وفيه بيان المبهمة في طريقين سابقين، هو أنها أسماء، وهي أسماء بنت شكل الذي ستأتي يعني في الحديث الذي بعد هذا، وفيه أيضا أن عائشة رضي الله عنها لما قال لها الرسول تأخذ فرصة ومسكة وتطهر بها قالت: كيف ذلك؟ فقالت عائشة: تتبعي، وكأنها تخفي ذلك، يعني أن عائشة قالت لها بصوت خفي لا يسمعه أحد، يعني يقول كأنها تخفي ذلك، يعني أن عائشة تتكلم بصوت خفي معها يعني بحيث تفهمها ولا يسمع الحاضرون كلامها. ثم فيه ذكر الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة، وأن الاغتسال من الحيض يحتاج إلى أنها تأخذ سدر وأنها تغسل يعني رأسها ويعني تبالغ في غسله ثم تصب عليه، وبالنسبة للجنابة أنها تحلو عليه يعني ثلاث حفيات كما سبق مرة. وفي آخره قالت: نعم النساء نساء النصارى، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني يسألن عن أمور دينهن. وهذه أسماء كما قلت التي سألتها بطريقة ثانية، وهي أسماء بنت شكل الأنصارية. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم المهاجر عن صفية عن عائشة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال سبحان الله، تطهري بها واستتر. نعم، مثل الذي قبله، استتر يعني وضع يده على وجهه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قال: دخلت اسماء بنت شكل رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن يحيى وابن شيبة عن أبي الأحوص عن إبراهيم المهاجر عن صفية عن عائشة. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم ذكر هذه الحديث المستحاضة، والاستحاضة هو دم يعني يسيل باستمرار وهو زائد عن الحيض، ولكنه يكون في أثنائه حيض. وجاء يعني البيان يعني ما يلزم المستحاضة، وهي أنها المدة التي كانت تعرفها إذا كان صاحبة عادة وأنها تأتيها في كذا من الشهر، فإنها تجلس مدة عادتها. وإذا كان أيضا يعني الدم متميز بكونه أسود يعني رائحة كريهة ثم بعد ذلك يأتي أحمر، فإن هذا هذا هذا التمييز الذي يكون للون الدم يعني يكون يعني أيضا تجلسه ويصلي، وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي. وجاء أيضا أنها إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها تجلس وتحدد يعني أياما من الشهر، فتجلس ستة أيام في وقت معين ثم تكون في باقيها بحكم الطاهرة، ومعنى ذلك أن الحيض لا بد من الجلوس فيه بالنسبة للمرأة سواء كانت مميزة من ناحية اللون أو صاحبة عادة تعرف أنها عادتها تأتيها في العشر الأواخر أو العشر الوسطى أو العشر الأولى وأنها ستة أيام وسبعة أيام، وإذا لم تكن كذلك فإنها تختار لها يعني أيام معينة من الشهر يعني مقدار ستة أيام وسبعة، ثم بعد ذلك تكون الدم الذي معها تكون في حكم الطاهرات وتفعل كل ما يفعلها الطاهرات أنها تصلي وتصوم وتجامع وتقرأ القرآن وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالطاهرات. أعيد الحديث أن فاطمة بنت أبي عبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاض فلا أطهر، يعني استحاض فلا أطهر يعني الدم مستمر معها، الدم مستمر معها فبدع الصلاة يعني تدع الصلاة يعني تتركها يعني ما دام معها دم يعني معناها أنها تستمر تركة للصلاة. فالرسول بيّن لها أن هناك حيض وهناك استحاضة وأن الحيض تترك فيه الصلاة وما عدا ذلك يكون طهرا يكون كالنساء الطاهرات. قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة يعني بمعنى أنها جاء أولها وذلك بأن تكون يعني صاحبة عادة وقرأ عليها الاستحاضة فإنها تعرف أن الدم أو أن العادة تأتيها مثلا في أيام معينة من الشهر فتجلس هذه الأيام، أو كانت يعني مميزة بمعنى أن يعني يكون هناك لون يعني أسود رائحة كريهة وبعد ذلك يكون أحمر يعني ليس يختلف، فهذا تجلس هذه المدة سواء كانت مميزة أو معتادة وبعد ذلك تغتسل وتصلي، ولكنها تتوضأ لكل صلاة كما جاء في بعض الأحاديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء عن وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. ثم ذكر هذا الحديث في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بما تفعل وشفيه في فروق اليم. قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب. قال فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب هنا قال يعني أن جدها ابن عبد المطلب، وذكر النووي وغيره أنه المطلب بدون عبد يعني فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن المطلب، ذكر ذلك في التقريب وذكره النووي وقال إنه بدون عبد يعني فيكون يعني جدها المطلب وليس عبد المطلب. ابن أسد وهي امرأة منا يعني منا منه زوائلهم بني أسد من هو اللي يتكلم قال جاءت منه يقول جاءت امرأة منا عن عائشة هي التي تروي الحديث قال جاءت امرأة جاءت فاطمة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة هو هي هنا اختصره وقال من يروي عن عائشة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. من هو الذي يروي عن عائشة؟ هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. نعم هذا هو يعني من يعني من هم أي من قبيلتهم الذين هم هو الزبير عروة من الزبير العوام. نعم. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقال في حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره. وهو قوله توضئي لكل صلاة. وتوضئي لكل صلاة. لأن هذا جاء من طريق حماد بن زيد. ولكن هذه الزيادة التي أشار إليها مسلم وأنه تركها عمدا هي جاءت يعني من غير طريق حماد بن زيد، بل جاءت يعني في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وفيه قال أبي وتوضئي لكل صلاة. وهذا يعني يفيد لأن هذه الجملة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ليست من كلام عروة، لأن قول وتوضئي يعني هذا كل خطاب للمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر ولو كان هذا يعني من كلام عروة لقال وتتوضأ لكل صلاة، لكنه لما جاء التعبير وتوضئي لكل صلاة يعني هذا تابع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومطابق لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن وتوضئي لكل صلاة هذا جاء من طرق متعددة وثابتة، وأنه لم يحصل انفراد حماد بن زيد بها هذه الجملة التي أشار مسلم إلى أنه تركها عمدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد وأبي معاوية. نعم محمد بن حازم الضرير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه. نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن كلهم عن هشام بن عروة مثل حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر أيضا هذا الحديث يتعلق بحبيبة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأخبرت بأنها تستحاض، فقال إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي يحصل هو عرق ليس الحيض، لأن الحيض قالوا يخرج من أقصى الرحم، وأما هذا في من عرق في أوله وقال له العادل، فقال إنما ذلك عرق يعني وليس الحيض. قال إيش إنما ذلك عرق؟ قال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال فاغتسلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنها تغتسل إذا ذهبت الحيضة عنها التي تكون تعرفها بكونها معتادة أو مميزة، فإنها تغتسل يعني من حيضة، فكانت هي يعني باجتهاد منها تغتسل لكل صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها تغتسل لكل صلاة، وإنما راح تغتسل يعني عند انتهاء العادة التي هي يعني في أثناء استحاضتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. قال وحدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنه ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت 7 سنين، فاستفسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب حدثت بذلك أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي إنها كانت لا تصلي. ثم ذكر هذا الحديث عن في قصة أم حبيبة وأن بنت جحش وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفتيه يعني في الحيض قالت إيش؟ أم حبيبة استحيض سبع سنين فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست في الحيض لكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. نعم. قالت عائشة مثل قبل نعم كانت تعتزل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. يعني المركن هذا هو الذي تغسل الثياب وهو عريض يعني هو الذي هو قسط فكانت تجلس فيه وتصب عليها حتى يعني يصير الماء الذي في في في المركن يصير مختلط بحمرة وبعد ذلك هي تقوم تغسل هذا الذي يعني أصاب أسفل بدنها لا يعني ذلك أنها أنها تكون تطهرت بكونها جالسة في هذا المركن وأنها هذا الماء المختلط بالدم أنه يبقى وأنها تكون طهرت بذلك بل إنها تغسل ذلك بعدما تخرج من المركن. قال الزهري حدثت بذلك أبو بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. ثم ذكر أبو هشام أنه حدث بذلك أبو بكر وعبد الرحمن بن هشام وقال يرحم الله هند هند هذه بحثت عنها فلم أقف على معرفتها وبيان من هي قال أن يرحم الله هندا وكأنها قد ماتت إنها لقد كان لو سمعت بهذا الحديث لو سمعت بهذه الفتية والله يعني كان يعني لو سمعت بهذه هي لطابت نفسها وارتاحت وإنها كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي يعني كونها يعني تسمع بهذه الفتية لأنها تترك الصلاة الأيام التي فيها الحيض ومع ذلك فإنها تصلي نعم هند هذه لا أدري من هي نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضة سبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا فيه أنه قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني إن كانت مهيجة أو كانت معتادة فإنها تجلس هذه المدة التي كانت تجلسها قبل أن تحصل لها الاستحاضة وهي تعرف ذلك يعني إما بالأيام التي كانت تأتي بها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو كان يعني من ناحية تمييز الدم وكونه يعني يختلف بأنه في الأيام التي هي سمات الأيام الحيض يعني أسود يعني سيء الرائحة، وما عدا ذلك فإنه يكون دم أحمر الذي هو الاستحاضة، فهي تترك الصلاة أيام عادتها. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر جعفر بن ربيعة سيأتي بالإسناد الذي بعد هذا عن عراك عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قال حدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقال أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. ثم ذكر هذه الآية المتعلقة بكون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصوم يعني لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وهو شهر في السنة، فإذا جلست أربعة أيام وخمسة أيام وثلاثة أيام فإنها تقضيها وذلك متيسر لها، بخلاف الصلاة فإنها صلوات عديدة صلوات عديدة، فلهذا خفف عنها بأنها لا تقضيها لأنها لا تقضيها. وذكر هذه الأحاديث وفيها أن معاذة قال أو امرأة عن معاذة هنا جاء عن معاذة أن امرأة سألت عائشة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة يعني الرواية عن معاذة، وقد جاء في بعض الروايات أنها هي التي سألت وهي التي قيل لها حرورية، فهنا يعني كأنها أبهمت المرأة وهي نفسها يعني تعني نفسها، لأن الرواية التي جاءت أنها هي نفسها سألت عائشة وقالت لها حرورية من أنت، والسائل قد يبهم نفسه يعني أحيانا كما في هذه الرواية وغيرها من الروايات. حرورية من أنت يعني أنها يعني الحرورية نسبة إلى حرورة وهي بلد قريب من الكوفة كان فيه الخوارج الذين خرجوا على علي وتعاقدوا على الخروج على علي، وكانوا يعني يقولون بما جاء في القرآن وأن الذي جاء في القرآن أنها تؤمر يعني بالصلاة وتؤمر بالصلاة والصيام، وأنها كما تقضي الصلاة والصيام فإذا تقضي الصلاة وقال لها حرورية عندي، فقالت إن كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضائي كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء كانت إحدانا تؤمر تحيض على عهد رسول الله ثم لا تؤمر بقضاء يعني قضاء الصلاة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك لازما لبينه ولكنه تركه وصار في ذلك تخفيف على النساء فيما يتعلق بقضاء الصلاة، وهذا بخلاف الصوم لأن بينهما فرق. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السقطياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن معاذة عدوية قال حدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. ثم ذكر هذا الحديث وأن معاذة العدوية هي التي سألت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، وهناك أبهمت وقالت أنها امرأة، هنا قال سألت فقالت حرورية أنت، ثم قال ثم قالت قالت إيش؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين، يعني أفأمرهن أن يقضين، يجزين يقضين، يعني هل أمرهن؟ لم يأمرهن، وإنما أمرهن بقضاء الصوم دون الصلاة، يعني فأمرهن أن يجين أن يقضين الصلاة، ما حصل الأمر، وإنما حصل الأمر في قضاء الصوم دون الصلاة، ويجزي بمعنى يقضي كما فسرت في الحديث. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، هناك الإسناد الذي قال فيه حا وحدثنا، نعم حماد، نعم الذي قال حا وحدثنا حماد هو أبو الربيع الزهراني وليس مسلم، لأن لما مسلم لا يروي عن حماد لأنه هو في طبقة متقدمة، وإذا فيكون هذا التحويل يرجع إلى أبو الربيع الزهراني وأنه إسناد آخر من أبو الربيع وليس من مسلم، لأن مسلم لم يدرك، يعني بل ولادته بعد وفاة حماد بن زيد، ولادة مسلم بعد يعني بعد وفاة حماد بن زيد بمدة، ومقصود أن الذي أن التحويل أنه لا يبدأ من مسلم وإنما يبدأ من أبي الربيع الزهراني الذي روى عن حماد في الطريقين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وفيه أن معاذة العدوية سألت عائشة يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقال حرورية أنت، ثم أخبرتها بأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم ذلك فيؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة. ومعلوم أن أن أن أن أن هناك فرق بين الصوم والصلاة كما ذكره العلماء، وأن الصلاة كثيرة وقضاؤها يكون في مشقة بخلاف الصوم الذي لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وهو شهر رمضان. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصلاة وفقكم الحق شهدكم الله عنه. يقول هل زيادة الحيضة في الرواية الأخرى تنقض رأسها؟ الحديث اللي مر معنا أنها تنقض رأسها زائد الجنابة في رواية والحيضة، نعم، هل هذه زيادة اعتبرها شاذة؟ لا، وهي ما جاءت إلا يعني من طريقة واحدة، وطريقة التي بعدها قال أنها ليس فيها إلا ذكر الجنابة، ومن ناحية المعنى بينهما فرق، يعني بينهما فرق من ناحية التخلص من الجنابة لا بد أن يكون في فترة وجيزة لأن الصلوات الخمس لا بد أن تؤدي الصلاة التي تلي يعني الجنابة ولا بد أن تخلص منها خلاف الحيض فإنها تبقى أيام. فإذا يعني نقضت الرأس وحصلته طبعا هي ما جاءت ما أدري هل جاءت من طرق أخرى وإنما جاءت المسلم من هذه الطريقة التي معها ذكر الجنابة. في الحديث الذي مر في حبيبة بين خاتمة رسول الله خاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالخاتمة يعني أنها قريبة الزوجة يعني أخت زوجته كما أن الحمو يعني قريبة الزوج يقال لهم أحنا حمو لهذا الرسول قال الحمو الموت يعني فيقال لأقارب الزوج أحنا بالنسبة للمرأة ويقال لقريبات الزوجة خاتمات بالنسبة للزوج ويجمع الجميع أصهار فيجمع الجميع أصهار يقال للجميع أصهار. يقول لماذا أخرجنا الحيضة من مسألة نقد الشعر أليس بها زيادة ثقة وهي مقبولة عند العلماء كل حكم شاملا للجنابة والحيض يعني كما هو معلوم لا شك أن هذا يعني فيه يعني فيه الأمر يختلف و يعني فإذا حصل يعني ذلك لا شك أن هذا فيه الاطمئنان إلى إلى إلى الطهارة الكاملة وإلى يعني زالة الأوساخ. والعلماء ذكروا أن هناك فرق بين الحيض والنفاس بين الحيض والجنابة. إذا كان الماء لا يصل إلى أصل الشعر هل يجب حينئذ النقض الظفر والرأس؟ نعم إذا كان لا يصل إلى أصل الشعر إذا يصل إلى أصله لا بد من نقضه لكن يعني إذا كثر عليه يعني حتى يتحقق أو حرك كما جاء في بعض الروايات أنه يدلق بالأصابع يعني حتى يصل إلى شؤون الشعر أو شؤون الرأس يعني الذي أصوله. الرابع أن تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟ لا تغتسل لكل صلاة إنما تتوضأ لكل صلاة. هل يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟ يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟ لا شك أنها يعني إذا كان الدم يعني يسير وأنه يخرج فلا بد أن تعمل شيئا تستثمر به يعني بحيث لا ينزل الدم ولا يخرج منها وإما لا شك أنها يعني عند كل صلاة يحصل منها يعني تطهير فرجها ويعني غسله ووضع شيء تشده عليه لئلا يخرج يعني وتخرج النجاسة إلى ظاهر جسدها. يقول إذا كانت المستحاضة ليست مميزة ولا معتادة فماذا تفعل؟ جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تجلس يعني ستة أيام أو سبعة وتجلس الباقي يعني جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا أنها تجلس وأنها تتحرى يعني أيام معينة وتجلسها من الشهر يعني ستة أيام وتصلي 24 يوما جاء ذلك في بعض الحديث وهو في بلوغ المرام. يقول مع وجود يعني إذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز فإنه يكون هناك يعني جلوس ستة أيام تواظب عليها من الشهر ويبقى 24 يوم فإنها تكون في حكم الطاهرات تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وغير ذلك من أحكام الطاهرات. يقول مع وجود أنواع المنظفات والشامبو هل يستحب مع ذلك للمرأة أن تتبع أثر الدم بالمسك؟ يعني هو جاء في الحديث أنها تتبع أثر المسك بروصة ممسكة جاء في نفس الحديث. ما تغني هذه الأشياء الموجودة الآن؟ لا ما تغني إنما هذا الشيء